أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم شرب ماء زمزم واقفا أو جالسا. شرب زمزم وشرب غيره من المياه الأصل أن يشرب الإنسان وهو جالس، وثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه شرب ماء زمزم قائما، وبعض الناس يظن أن هذا خاص بماء زمزم. لا، الأمر ليس مرجعه إلى ماء زمزم وغيره، ليس هناك فرق بين ماء زمزم وغيره في الشرب، ولكن الفرق هو في حال الشارب عندما يشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حال شربه قائما عندما كان الناس يسقون وكان هناك زحام وكان الناس يزدحمون على ماء زمزم وليس المكان مهيئ للجلوس فشرب قائما، فمن كانت حاله على هذه الحال فيجوز له أن يشرب قائما، والشرب قائما جائز إذا كانت هناك حاجة، مثل أن يكون المكان غير مهيئ للجلوس، وهذا من رحمة الله، فإن أماكن لا يستطيع الإنسان يجلس فيها فلا بأس أن يشرب قائما، وأما إذا كان المكان مهيئ للجلوس فالأولى أن يشرب جالسا، وهذا أفضل وأولى، وليس هذا خاص بزمزم أو بغيره، وإنما هو خاص بالحال التي يكون عليها الرجل، مثل يكون رجل في السوق أو في مكان غير مهيئ للجلوس، ولربما كان فيه نجاسات في دورات مياه وغيره ومعه ماء وأراد أن يشرب فلا بأس أن يشرب قائما، سواء كان هذا الشرب لزمزم أو لغيره. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما المراد بالإقرار عند المرجئة، وما الفرق بينه وبين التصديق عندهم؟ التصديق هو قول لبعض تعريف الإيمان على أنه التصديق، هو قول لكثير من العلماء اللغة، ونقل الأزهري الإجماع عليه أن الإيمان هو التصديق، وذكر شيخ الإسلام مستدركا على المرجع في قولهم بحصر الإيمان في اللغة في التصديق أنه لم يدل عليه دليل، بل إن الصحيح أن الإيمان هو الإقرار يعني من حيث اللغة. وأرى أن الأمر لا ينبغي أن يكون سبب للنزاع إذا عرف الإيمان باللغة بالتصديق أو الإقرار، ليس بهذا نزاع، لكن شيخ الإسلام رد على المرجع عندما بنوا على المقدمة الأولى مقدمة الثانية، قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان الذي خطبنا به في الشرع هو الإيمان اللغوي، فالإيمان الشرعي هو التصديق، هذا الذي ينكر. أما من قال أن الإيمان التصديق أو قال الإقرار ثم قال الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل، فإنه لا يشدد عليه، لأن كثير من أهل السنة من أهل العلم منهم الطبري ومنهم بعض العلماء المتأخرين كالسعدي وغيره عرفوا الإيمان في اللغة بأنه التصديق، فيظن بعض الطلبة أن هذا من أقوال المرجع، هذا غير صحيح، وإنما شيخ الإسلام أنكر على المرجع عندما قالوا الإيمان هو التصديق، الإيمان في اللغة التصديق، والإيمان الذي خطبنا به في الشرع هو الإيمان اللغوي، فالإيمان الشرعي هو التصديق، هذا الذي ينكر عليه. وأما من قال الإيمان في اللغة هو التصديق أو الإقرار فهذه مسألة لغوية لا يترتب عليها فساد اعتقاد، وإنما فساد الاعتقاد أن يقال أن الإيمان الشرعي هو التصديق أو المعرفة، لا شك أن هذا هو قول المرجع. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما حكم صلاة من صلى ولم يخشع؟ الخشوع في الصلاة مختلف فيه، هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أن الصلاة تصح يعني بدون خشوع، ولكن كلما كان الخشوع في الصلاة كلما كانت الصلاة أفضل، وكلما ازداد الإنسان يعني تقربا لله عز وجل وخضوعا وخشوعا لله كلما زكت صلاته. والخشوع هو السكينة وطمأنينة النفس وقرب القلب، ولا يلزم أيضا منه البكاء ودمع العين كما يظن البعض، وإنما الخشوع كما عرفه العلماء هو السكون وهو خلاف الاضطراب، فإن الاضطراب يخالف الخشوع، والخشوع هو سكينة وهو خشوع في الجوارح وطمأنينة في القلب وقرب في عند القراءة لقلب العبد من الله عز وجل، فهذا لا شك أنه مما يعني تزكو به الصلاة، واختلف فيه هل هو واجب أو مستحب، لكن كلما كان الإنسان في صلاته أخشع كلما كانت صلاته أفضل وأنفع له عند الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما حد عورة المرأة مع محارمها؟ المرأة كلها عورة إلا ما ظهر منها بحكم العادة كاليدين وكالوجه وكذلك الشعر عند محارمها، أما ما عدا ذلك من الساقين ومن الفخذين ومن بعض الأمور فلا يجوز للمرأة أن تكشفها عند محارمها إلا عند زوجها، زوجها يعني يباح له النظر إلى سائر بدنها، أما ما عدا ذلك فلا يظن أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن ساقيها وعن فخذيها، خصوصا إذا كان في البيت يعني من الرجال الكثر الذين قد يعني يقربون منها ويبعدون، فإن هذا سبب للفتنة، وإنما يظهر الذي يباح لها ما يظهر في حكم العادة وبحكم الحاجة كاليدين وكذلك الذراعين عند الحاجة وكذلك الوجه والشعر والقدمين، وأما التجاوز لذلك فإنه لا ينبغي التوسع في هذا لأن هذا سبب للفتنة وسبب لوقوع المفاسد حتى بين الرجال المحارم والنساء كما يعني تسمعون ونسمع من وجود الفتن بسبب هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل عن نصيحة في استغلال العطلة الصيفية إن شاء الله عز وجل. نعم، النصيحة هو استثمار الوقت وأن يعلم أن الإنسان أن هذه العطلة الصيفية هي من عمره ليست من عمر غيره، وعمر الإنسان مسؤول عنه، ولا يعني أن الإجازة الصيفية أنها تعطيل للعبادة وتعطيل للعمل تعطيل للتحصيل، وإنما هي إعانة للإنسان على عمله الذي كان يعمل طوال السنة، لا بأس أن يأخذ قسطا من الراحة وأن يجم نفسه بشيء مما أباح الله يستعين به على طاعة الله، لا يعني ذلك تعطيل الأمور تعطيل العبادات تعطيل الأمور كما يظن البعض أن الإجازة إجازة حتى من العبادة ومن طلب العلم، لا، ينبغي لطالب العلم أن يحرص في الإجازة على التحصيل، خصوصا الطلاب الذين ينتسبون يعني للدراسة في أثناء الدراسة لديهم واجبات ولديهم دوام، وفي هذه العطلة يستطيع يعني طالب العلم أن يحصل في هذه الأشهر من العلم ما لا يحصله في سنوات بالنسبة لوجود الدوام، فينبغي أن يحرص طالب العلم على هذا الوقت وأن يستثمره، ولا بأس أن يجم نفسه بشيء مما أباح الله، لكن لا يكون هذا على حساب يعني تحصيله وعلى حساب عبادته، بل يداوم على عمله، فإن الحب العمل إلى الله أدومه وإن قل حتى في الإجازة. نعم. أحسن الله إليكم، سائر يقول ما هي الأشياء التي ترقق القلوب، وآخر يسأل عن كتب ينصح بها في هذا المقام. أعظم ما يرقق القلوب تدبر كتاب الله عز وجل، فإنه أعظم ما يقرب القلوب، فإن كلام الله عز وجل له أثر إذا تدبره المؤمن، لأن كل مؤمن يعلم أن هذا الكتاب هو كلام رب العالمين وأن كل ما فيه من الأخبار من الله،